يشهد عند اتساع النبل يشهد الجنازة من لا يعرف أهلها ولا يعرف قرابتها، فلو قيل له إذهب وتخير من بين الناس لصعب، خاصة إذا كان الميت قد شهده الكثير شهد جنازته الكثير، فمن الصعوبة بمكان أن يعرف أقاربه. وقد تعرف الصديق والقريب ويخفى عليك قرابته ويخفى عليك إله وجماعته، فحينئذ تحتاج إلى أن يميزهم. فمثل هذا ليس بعبادة مقصودة، يعني إذا اصطفوا ووقفوا ليست بعبادة مقصودة، أي أنهم لا يفعلون ذلك بقصد العبادة، إنما بقصد أن يعرفوا من الذي فخفف فيه بعض المشائخ رحمه الله عليهم من أدركنا من أهل العلم من هذا الباب. أما لو اعتقد أنه من السنة أو أنه لا بد من الوقوف وأنه يكون على حالة معينة أو مخصوصة، فهذا من البدعة والحدث الذي لا أصل له، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم شد الرحال للعزاء أفادكم الله؟ شد الرحال نهي عنه للبقع، يقول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا في البقاء، فلا تشد للقبور ولا للمشاهد، لكن إذا كانت الأعمال الصالحة تدل الوالدين وطلب العلم والحج والعمرة فتشد لها الرحال، لأنها أعمال وليست في أماكن، وفرق بين المكان وبين العمل. فإذا أراد أن يشد الرحل للعزاء هذا فيه تفصيل، إن كان الميت متصلا بقرابة وقوية قرابة من الإنسان كأبيه يريد أن يشد الرحل إلى أهله وإخوانه وأخواته يكون معهم ويثبتهم ويواسيهم ويصبرهم، فهذا لا إشكال أنه من صلة الرحل، وأنه لا حرج عليه أن يسافر من أجل أن يصبر أمه ويصبر إخوانه وأخواته وأقاربه، فلا حرج في هذه الحالة أن يسافر لقرابته. أما أن يسافر لصديقه ويتكلف السفر لصديقه فهذا لا أصل له أن يتكلف السفر للصديق ونحن ذلك من المجاملات، بل إنه قد يكون عبئا عليه وثقلا عليه، ولذلك يعزيه بالاتصال، خاصة مع تيسر وسائل الاتصال الآن، يتصل عليه أو يكتب له رسالة أو يبلغ له فيشعره بتأثره بما نزل به من بلية، وهذا وفي هذا الكفاية وفيه الخير، الله تعالى عنه. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا ماتت الوالدة في ولادتها هي ولدها، هل يشرع دفنهما سويا؟ أسابقكم الله. الجمع بين الاثنين في القبر قلنا انه لا يشرع الا من حاجة، والاصل ان الاطفال الصغار يقدرون على حدة، فان وجدت حاجة من كثرة عددهم وصعوبة دفنهم مع بعضهم بكلفة ومشقة فلا حرج ان يجمع، سواء جمعوا مع كبير بالغ او مع صغار مثلهم، وفي هذه الحالة لا حرج ان يقدر مع امه، ان يكون مع امه لا حرج. واما ما يعتقده العامة من أن هذا الصغير يخفف العذاب عن الكبير فباطل ولا أصل له، والله تعالى لا يظلم عباده شيئا، وهو سيتولى العبد بإحسانه إن كان محسنا وبعدله إن كان مسيئا، وإلا بفضله ورحمته وعفوه وكرمه إذا أحب أن يعفو عن إساءته. نسأل الله العظيم قد العرش الكريم أن يرحمنا برحمته وأن يشمل بواسع لطفه وحلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.